وقلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الجماعه. هي قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير. المادة مقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. نحن وإياكم في الحلقة الخامسة. موضوعنا في هذه الحلقة مراحل تطور الاستشراق المرحلة الثانية، مراحل تطور الاستشراق المرحلة الثانية. في الحلقة الماضية تحدثت عن المرحلة الأولى، وفي هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن المرحلة الثانية من مراحل تطور الاستشراق. توصف هذه المرحلة بأنها مرحلة تطور الاستشراق، مرحلة تطور الاستشراق. ولعلنا نشير هنا بأن الحضارة الإسلامية من المؤسف بدأت في الضعف والترهل، بينما الحضارة الغربية بدأت في الصعود. وفي هذه الفترة في المرحلة الثانية حاول الاستشراق دراسة الشرق الإسلامي وأهله، دراسة فيها شيء من الشمول والعمق. وهذه طبعا بلا شك أن المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى، فهنا في بدايات، في اهتمام بدراسة الشرق الإسلامي، في اهتمامات بتقديم بعض الدراسات التي فيها شيء من الشمول وفيها شيء من العمق. لعلنا نتساءل لماذا تغير الاستشراق، لماذا طبعا تطور الاستشراق في المرحلة الثانية. عدد كبير من الكتاب يشير إلى أن هناك عوامل عدة ساعدت في تطور الدراسات الاستشراقية، هناك عوامل عدة ساعدت في تطور الدراسات الاستشراقية في الفترة الثانية. من هذه العوامل، العامل الأول الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التي اتسعت رقعتها حينذاك. لا شك أن الدولة العثمانية توسعت، ولا سيما في القرن الخامس عشر والسادس عشر، فنتيجة لتوسعها ودخولها طبعا أماكن فيما يعرف الآن بالبوسنة والهرسك، جعلت هناك صلات سياسية ودبلوماسية. هذه الصلات السياسية والدبلوماسية أدت إلى تقدم الدراسات الاستشراقية، أدت إلى تطور الدراسات الاستشراقية. العامل الثاني الذي ساهم في تطور الدراسات الاستشراقية، وأتصور أنه أمر يتعلق بالغرب، ظهور النزعة الإنسانية، ظهور النزعة الإنسانية. طبعا المقصود بالنزعة الإنسانية أن الإنسان عندما يكتب يتجرد من الضغوط الكنسية، فخرج طبعا في القرن السادس عشر النزعة الإنسانية، فأصبح طبعا عدد من الغربيين يتجرد من الضغوط الكنسية. فظهور النزعة الإنسانية في القرن السادس عشر وما بعده أدت إلى دراسة الشرق الإسلامي بطريقة جديدة أكثر موضوعية من ذي قبل. فحقيقة ظهور النزعة الإنسانية في القرن السادس عشر وما بعده أدت إلى دراسة الشرق الإسلامي بطريقة موضوعية أكثر من ذي قبل. النقطة الثالثة وهو مرتبط، أو هذا العامل مرتبط بالكنيسة، فنجد أن الكنيسة واجهت صعوبات كبيرة أمام حركات التحرر التي كانت تهاجم الكنيسة ومظالمها. في حقيقة الحركات التحرر التي خرجت في الغرب في القرن السادس عشر والسابع عشر أشغلت الكنيسة وجعلت هناك فرصة سانحة أمام بعض الأشخاص في التحرر من الضغوط الكنسية والكتابة بصورة مغايرة، بصورة مخالفة عن ما ألفه الناس من الكتابات السابقة التي كانت طبعا الكنيسة مهيمنة ومسيطرة على الناس، لأن أغلب من كتبوا كانوا من القساوسة والرهبان. حقيقة انشغال الكنيسة بحركات التحرر ونقدهم لها وأوجد فئة وطائفة من الناس استطاعت أن تكتب بصورة مغايرة لما ألفه الناس. العامل الرابع من العوامل التي ساعدت في تقدم الدراسات الاستشراقية الاهتمام بالمخطوطات، الاهتمام بالمخطوطات وإنشاء كراسي اللغة العربية، وكان ذلك في القرن السابع عشر الميلادي. الاهتمام بالمخطوطات وإنشاء كراسي اللغة العربية في القرن السابع عشر الميلادي. لعلنا نقف عدة وقفات عند العامل الرابع. حقيقة الغرب اهتم بالمخطوطات الإسلامية ونقلوا حقيقة عدد كبير من المخطوطات إلى البلاد الغربية، ولا تزال بعض المخطوطات موجودة. لعل طبعا من الأماكن اللي عرفت المخطوطات المتحف البريطاني البريتش ميوزيم، أيضا يوجد في عدد من المراكز البحثية في الغرب إلى الآن مخطوطات. حقيقة المخطوطات حصلوا عليها إما بالشراء، وبيعت مع الأسف بعض المخطوطات بأثمان بخسة، أو الأخذ بالقوة أثناء فترة الاحتلال والاستعمار الذي حصل على البلاد العربية والإسلامية، فنقلوا عدد كبير من المخطوطات إلى البلاد الغربية. طبعا هم يعرفون أهمية ما تحتوي هذه المخطوطات، واستطاعوا الحصول على أثمان عالية في بيع بعض المخطوطات إذا احتاجوا إلى المال، واستطاعوا أيضا استقطاب عدد من طلاب للدراسة في الغرب لتحقيق بعض هذه المخطوطات. فالغرب حقيقة اهتم بالمخطوطات وحرص عليها، فأغلبها جوانب إيجابية بالنسبة لهم، حتى فيما يتعلق بالتحقيق في الغالب أن الطالب يكتب ملخص باللغة الأجنبية عن المخطوطة، فبدلا من المستشرق يتعب في قراءتها أو الغرب يتعب في قراءتها، نجد أنه يعود إلى الملخص الذي كتب عن المخطوطة باللغة التي طبعا يتحدث بها المستشرق. الجانب الإيجابي هو يتعلق بالنسبة لنا الحقيقة المخطوطات الحفاظ عليها وفهرستها وطبعا معالجتها من التلف. نحن نعلم بأن عندهم تقنية فقاموا بمعالجة بعض المخطوطات والحفاظ عليها من التآكل. مع الأسف طبعا أنهم متقدمين في جانب الحفاظ على المخطوطات ومعالجتها، وهذا حقيقة من الجوانب الإيجابية. فبقيت المخطوطات رغم أنها لم تكن موجودة عندنا إلا أنها بقيت وحافظوا عليها. هذا فيما يتعلق بالمخطوطات. فيما يتعلق بالكراسي، نعم في القرن 17 اهتم طبعا الغرب بإنشاء كراسي لتعليم اللغة العربية، والكلمة كرسي طبعا هي ترجمة لمصطلح باللغة الإنجليزية chair، المقصود بها طبعا أماكن في الجامعات، إما بطبعا تعليم حلقات أو دورات أو بحوث أو دراسات أو غيرها. ولا شك أنهم سبقونا، نحن عندنا الآن اهتمام بالكراسي وإنشائها، لكن لو نظرنا إلى الغرب لوجدنا أنها موجودة في القرن 17 الميلادي. لقد تم إنشاء كراسي كثيرة، ومنها إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كامبريدج بالتحديد عام 1046 هجري، يعني القرن 11 الهجري الموافق 1636 القرن 17 الميلادي. فأنشأوا كرسي اللغة العربية في جامعة كامبريدج في القرن 11 الهجري 17 الميلادي. هذا الكرسي نص صراحة على خدمة هدفين، هذا الكرسي نص صراحة على خدمة هدفين، الأول تجاري والثاني تنصيري. الأول تجاري والثاني تنصيري، وهذا طبعا يبين لنا فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية وتعليم اللغة العربية في الغرب، يخدم طبعا جوانب تجارية بالإضافة أنه يخدم جوانب دينية كثيرة. فقد جاء في خطاب للمراجع الأكاديمية المسؤولة في جامعة كامبريدج بتاريخ 9/5 بين قوسين شهر مايو 1636 إلى مؤسس الكرسي ما يلي، إلى مؤسس الكرسي ما يلي، علامة تنصيص 3 نقاط لأن لم نقتبس النص منذ بدايته. يقول مؤسس الكرسي: ونحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد، بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق هذه اللغة التي نسعى لتعلمها، ولكننا نهدف إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة، طبعا يشير إلى بريطانيا، ولكننا نهدف إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية، وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة النصرانية، لو نظرنا إلى نص مؤسس الكرسي، طبعا هو يشير إلى أهداف قد تكون ظاهرة بدهية واضحة طبعا، ولذلك قال: ليس هدفنا فقط الاقتراب من الأدب الجيد أو تعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلا من احتباسها في نطاق اللغة التي تسعى لتعلمها. طبعا هذه أمور واضحة أننا طبعا نتعلم اللغة العربية سوف يتعرفون على الأدب، سوف يبرزون ويظهرون جانب كبير من المعرفة للنور، لكن هذه أهداف ظاهرة واضحة، لكنهم يهدفون إلى أهداف أخرى غير ظاهرة واضحة أشار إليها، تتمثل في توسيع التجارة مع الأقطار الشرقية، فيرى أنها طبعا توسيع التجارة مع الأقطار الشرقية لا شك أنها خدمة لبريطانيا. أيضا إلى هدف آخر وهو طبعا مرتبط بالتنصير، إلى تمجيد الله من وجهة نظرهم، والتمجيد يكون بتوسيع حدود الكنيسة، لأنهم طبعا إذا استطاعوا نشر الكنائس فلا شك أن من خلال الكنيسة يستطيعون أن يدعون إلى الديانة النصرانية. وهذا طبعا تبين مقولة مؤسسة كرسي، تبين الأهداف التي ذكرناها عندما تحدثنا أن كرسي اللغة العربية لما أنشأ في جامعة كامبريدج نص صراحة على خدمة هدفين، بالإضافة طبعا إلى الاقتراب من الأدب الجيد، بالإضافة إلى تعريض جانب كبير من المعرفة للنور. لعنا وإياكم نعيد ونلخص ما أشرنا إليه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل تطور الاستشراق. بلا شك أننا قلنا أن المرحلة الأولى تحدثنا عنها وذكرنا أوصاف لها، فالمرحلة الثانية اختلفت عن المرحلة الأولى، ونستطيع أن نصفها بأنها مرحلة تطور الدراسات الاستشراقية، مرحلة تطور الدراسات الاستشراقية. طبعا أشرنا إلى نقطة مهمة أن الحضارة الإسلامية مع الأسف بدأت في الضعف والترهل، بينما طبعا القرن الخامس عشر والسادس عشر، بينما الحضارة الغربية بدأت في الصعود والبروز. ولعلي أشرت في محاضرة سابقة أن أوروبا تقريبا من القرن العاشر إلى السادس عشر عاشت عصور الظلام واحتاط التخلف، لكن من القرن السادس عشر خرجت من الظلام واحتاط إلى ما يسمى بعصر النهضة. فالمرحلة الثانية من مراحل الاستشراق لا شك أننا نستطيع أن نقول أنها تطور الدراسات الاستشراقية، بلا شك هي مرتبطة أيضا بالغرب، فالغرب حضارته بدأت في الصعود والبروز. أشرنا إلى مجموعة من العوامل التي ساعدت على تطور الدراسات الاستشراقية. طبعا المقصود بتطور الدراسات الاستشراقية ان هناك اصبح فيه اهتمام بالشرق الاسلامي، اصبح فيه دراسة للشرق الاسلامي، اصبح فيه دراسات فيها شيء من الشمول. طبعا الامور نسبية، يعني هي مقارنة فيها دراسة شيء من الشمول والعمق مقارنة بالمرحلة الاولى، فالدراسة في المرحلة الثانية فيها شيء من الشمول والعمق بخلاف طبعا المرحلة الاولى. هناك عوامل عديدة ساعدت على تقدم وتطور الدراسات الاستشراقية، ذكرنا عوامل عديدة منها الأول قلنا الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التي سعت رقعتها في تلك الفترة، ونحن نعلم بأن الدولة العثمانية وصلت أماكن في أوروبا الآن، طبعا أوروبا الغربية، وصلت إلى البلقان، منطقة البلقان التي طبعا فيها الآن حقيقة عدد من المسلمين فيما يعرف بالبوسنة والهرسك. أيضا كان هناك علاقات وصلات تجارية بين البلاد العربية والبلاد الغربية، وعلى وجه التحديد مصر وسوريا. فكان هناك نتيجة للصلات والروابط الاقتصادية دفعت الدراسات الاستراتيجية إلى التقدم. العامل الثاني في العوامل التي ساعدت على تطور الدراسات الشرقية، قلنا ظهور النزعة العقلية في القرن السادس عشر. طبعا النزعة العقلية بلا شك أنها مخالفة للكنيسة، والنزعة العقلية وظهورها وبروزها ومخالفتها للكنيسة أدت إلى دراسات أكثر موضوعية من ذي قبل. وأنا أقول طبعا هنا وأشير أن الأمور نسبية، يعني ليست موضوعية مناسبة موضوعية كاملة، لكنها بلا شك أنها أفضل وأكثر موضوعية من المرحلة الأولى. أيضا أشرنا إلى أن في القرن السادس عشر خرجت حركات التحرر وهاجمت الكنيسة ومظالمها، فانشرت الكنيسة بهم، فأتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات التي اختلفت عن النمط السائد السابق. العامل الرابع، وهو طبعا عامل مهم في تطور الدراسات الشرقية، الاهتمام بالمخطوطات وإنشاء كراسي للغة العربية، وكان ذلك في القرن السابع عشر الميلادي. تحدث عن المخطوطات وكيف انتقلت إلى البلاد الغربية، تحدث عن البلاد الغربية أفادت كثيرا المخطوطات، سواء كان من ناحية الاقتصادية أو من الناحية العلمية أو من ناحية البحثية. الجانب الإيجابي بالنسبة لنا أن الغرب حافظوا على هذه المخطوطات من التلف وقاموا بمعالجتها وفهرستها. تحدث عن الكراسي وإنشائها، وأشرت إلى أن أهم كرسي أنشئ في القرن السابع عشر كرسي اللغة العربية في جامعة كامبريدج في القرن الحادي عشر الهجري بالتحديد 1046، السابع عشر الميلادي بالتحديد 1636، وأن هذا الكرسي نص صراحة على خدمة هدفين تجاري وتنصيري. ختمنا حديثنا بما ذكرناه حول مؤسس الكرسي، وكان ذلك في 9/5 شهر مايو 1630، عندما ذكر وتحدث بأن هو وبين أن لم يكن الهدف فقط الاقتراب من الأدب الجيد أو تعريض جانب كبير من معرفته للنور، ولكن الهدف الذي سعى إليه الكرسي تجارة، وذلك من خلال تقديم خدمة نافعة للملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية وتوسيعها. ولا شك أننا نعرف أهمية اللغة العربية في قضية توسيع التجارة، فالعقود والبضائع وإلى آخره طبعا لا بد أن يكتب عليها باللغة التي تريد أن تصدر إليها. أشار إلى هدف آخر وهو يتعلق بتمجيد الله، ويكون طبعا وجه نظرهم بتوسيع حدود الكنيسة، وأنه من خلال طبعا التوسع في الكنائس يستطيعون أن يدعونا إلى الديانة النصرانية. فهنا طبعا أشار المؤسس إلى هدفين في إنشاء الكرسي، بالإضافة إلى الأهداف الظاهرة والمعروفة فيما يتعلق بإبراز المعرفة أو التعلم الأدب. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.